الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ البغدادي في كتابه الكفاية: فأما أقسام العبارات بالأخبار عن أحوال الرواة فأرفعها أن يقال حجة أو ثقة، وأدونها أن يقال كذاب أو ساقط. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد، هذه رسالة، رسالة الخطيب، معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات، تنقسم إلى قسمين: القسم الأول في المصطلح، والقسم الثاني في الجرح والتعديل. انتهينا بالأمس من المصطلح، واليوم بإذن الله سوف نشرح في الجرح والتعديل. الجرح والتعديل هو علم ظهر مع علم الرواية، علم ظهر مع علم الرواية، رواية الأحاديث، ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الآمنون إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال عليه الصلاة والسلام عن رجل: بئس أخو العشيرة. وذكر الحافظ النووي والحافظ ابن رجب الإجماع على جواز الجرح والتعديل، وقالوا بأنه من باب النصيحة وليس من باب الغيبة. روى الخطيب عن رجل قال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إنك تقول فلان ضعيف، فلان فيه كذا وكذا، وهذا غيبة. فقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا ليس بغيبة، هذه نصيحة. لكن يقول الإمام الترمذي رحمه الله في العلل، يقول: حملهم على هذا، يعني الجرح والتعديل، النصيحة للمسلمين. وذكر التبريزي في شرح علوم الحديث أنه إذا كان أراد بهذا النصيحة للمسلمين فإنه يثاب على فعله، يثاب على فعله. فالشاهد أن هذا الجرح، هذا العلم يا أخوان، علم الجرح والتعديل، بدأ مع علم الرواية، رواية الأحاديث، والهدف منه تمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. يعرف هذا كذاب ولا يقبل حديثه، ويعرف هذا ثقة فيقبل حديثه. فهنا قال الخطيب رحمه الله: قال فأما أقسام العبارات بالأخبار، يعني بالأحاديث، عن أحوال الرواة، يعني رواة الأحاديث، فأرفعها أن يقال حجة أو ثقة. هنا الخطيب رحمه الله أراد أن يبين المراتب، مراتب التعديل. المراتب التعديل، أولا التعديل يا أخوان هو وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. إذا قيل فلان ثقة، إيش معنى وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه؟ لا، ثقة. إذا قيل فلان حجة، وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. فلان ثقة ثبت، هذا إيش؟ وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. فالتعديل هو وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. ويثبت التعديل بشيئين اثنين، يثبت الأول الاستفاضة، يستفيض في البلدان أن فلان ثقة. إذا قيل مثلا عبد العزيز بن باز، هل تقول هل يؤخذ العلم منه أم لا؟ ما يقال أبدا، مستفيض عند الأمة أنه عدل رحمه الله، أنه ثقة. محمد بن عثيمين، هل تقول محمد العثيمين ثقة أم لا؟ هل تقول محمد العثيمين يؤخذ عنه علم أم لا؟ ما تقول أبدا، لأنه اشتهر بين الناس واستفاض على أنه إمام رحمه الله. فمن استفاض بين الناس أنه ثقة فإيش ثبتت إيش عدالته. والمراد بالناس من يا أخوان؟ يعني العلماء، ليش كل الناس، قد يكون عوام الناس. يأتي مثلا إيش القرضاوي يقول عالم، نقول لا يخسي ما هو عالم مثلا، هذا من إخوان المسلمين وفيه من الشر ما فيه، كيف تقول عالم؟ ما الذي قال عنه عالم؟ عوام الناس الذين لم يميزوا العالم من غيره. ماذا قال والله سلمان العودي عالم، يقول لا يخسي ما هو عالم. العالم الفوزان، العالم غيره من علماء الإسلام. أما هؤلاء حزب، عرفت كيف؟ ولهم أصحاب ينشرون أقوالهم في البلدان يمينا وشمالا، فظن عوام الناس أنهم علماء. فالاستفاضة يا إخوان مردها عند العلماء. فمعنى قول العلماء من استفاضت عدالته يعني عند العلماء، يعني عند العلماء. هذا أول يثبت إيش بالاستفاضة. وأما الثاني بالتعديل، بتعديل إمام كأحمد بن حنبل مثلا، كيحيى بن معين مثلا، بتعديل إمام واحد. إذا قال الإمام أحمد يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة، خلاص ثقة. إذا قال البخاري مثلا أشعث بن أبي الشعثاء ثقة، إنه خلاص ثقة. فيكفي إيش قول إمام واحد، بشرط أن يكون الإمام معتبر قوله معتبر. فإذا يا أخوان يثبت الرجل أنه ثقة نعرفه بهذين الأمرين. الأول الاستفاضة، يستفاض بين الناس أنه ثقة. والثاني بالتنصيص، ينص إمام من أئمة الإسلام أن فلان ثقة، فبهذه الحالة يثبت له إيش بارك الله فيكم العدالة بهذين الشيئين. وأما مراتب التعديل فهي أقسام، أعلاها أن يقال فلان أحفظ الناس وأثبت الناس وأوثق الناس، كما قيل عن مالك أثبت الناس في زمانه. ثم من وصف بوصفين، ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة حافظ، بوصفين. ثم دونه من عدل بوصف واحد، حجة ثقة إمام، بوصف واحد. ثم من كان دون هذا، من قيل عنه يكتب حديثه أو صالح أو صدوق. ثم آخر شيء من قيل عنه شيخ، فلان قال شيخ. فكلمة شيخ هي أقل مراتب التعديل، أقل مراتب التعديل. هذا بالنسبة إلى التعديل. وأما الجرح هو ضد التعديل، التعديل ضده الجرح، الجرح والتعديل ضده. والجرح هو وصف في الراوي يقتضي عدم قبول حديثه. إذا قلنا إيش التعديل؟ وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه. ضده الجرح، وصف في الراوي يقتضي عدم قبول حديثه، ما يقبل حديثه، عدم قبول حديثه. ويثبت الجرح بقول إمام واحد فقط معتبر على الصحيح. فإذا قال الإمام أحمد بن حنبل مثلا عبد الله بن ليعة ضعيف، خاص ضعيف، يقبل قول الإمام أحمد، يقبل إيش قول إمام واحد من الأئمة المعتبرين. والجرح مراتب يا أخوان، الجرح مراتب. أعلاها من قيل عنه أكذب الناس، أكذب الناس، هذا أعلاه. أو قيل عنه دجال من الدجاجلة، أو قيل عنه كذاب، هذا، أو قيل عنه ساقط، هذا الجرح الشديد. ثم دونها ما قيل عنه ضعيف بالمرة، واهن بالمرة، ثم دونها مقعنه ضعيف ليس بشيء لا يكتب حديثه، وأدناها آخرها مقعنه لين أو ضعيف، لأن الجرح إما شديد وإما ليس بشديد. الجرح الشديد كذاب فاسق، وأما غير الشديد ضعيف ليس بشيء لين له أوهام. فهذه مراتب الجرح عند العلماء. فإذن يا أخوان، إذن الآن أصبح عندنا معنى الجرح ومعنى التعديل. التعديل وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه، وأما الجرح وصف الراوي يقتضي عدم قبول حديثه، ما يقبل حديثه، ليس بثقة. كيف نقبل حديثه رجل ليس بثقة؟ من يقبل حديثه؟ ربما يقول يا أمن جاك فاسق بنبأ، فتبين يعني تثبتوا، لا تقبل حديثه مباشرة. والآن كثروا في هذا الزمان، كثروا في الفساق في هذا الزمان، ينشرون الأقوال يمينا وشمالا، والناس تتلقف هذه الأخبار، تتلقفها وتنشر، تساعد هؤلاء في نشر هذه الأخبار الكاذبة، يساعدون هؤلاء في نشر هذه الأخبار الكاذبة. وهذا محرم، ولا يجوز للمسلم أن يساعد أهل الكذب وأهل الدجل في نشر كذبهم ونشر دجلهم، لا سيما ما ينشره أو تنشره هذه الأحزاب الضالة في هذا الزمان، كالإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهم من الجماعات الضالة المنحرفة. فهنا قال رحمه الله: أرفعها أن يقال حجة أو ثقة؟ نقول لا، أرفعها مقع إيش؟ أحفظ الناس وأثبت الناس. ثم ما وثق بوصفين: ثقة ثقة أو ثقة حجة، بعدها مقع إيش؟ ثقة وحجة. قال: وأدونها، يعني أقل الجرح، مقع عنه كذاب وساقط. نعم، من قيل عنه كذاب هذا خاص ما يقبل حديثه، ما يقبل حديثه. والكذب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كبائر الذنوب، ولا يقبل حديثه حتى وإن تاب، حتى وإن تاب لا يقبل حديثه على الصحيح. يقول الإمام أحمد رحم الله: توبة له لكن لا نقبل حديثه. والنوع الثاني من الكذب: كذب على الناس، يكذب على الناس، ما يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكذب إيش؟ على الناس. هذا أيضا لا يقبل حديثه، لكن لو تاب وصحت توبته يقبل حديثه على الصحيح. وكانت مسألة خلافية، الذي يكذب في حديث الناس إذا تاب يقبل حديثه على الصحيح. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل الماليني قال: أن أبو أحمد، أن يعني هذا اختصار أصحاب الحديث يا أخوة، أحيانا يختصرون الكلام اختصارا لأجل الكتابة حتى يعني يكتبوا سريعا. أن معناها أخبرنا، لكن إيش اختصروها؟ اختصارا. حدثنا امرأة، يقولون ثنى، لكن حال القراءة لا تقول أن أنا، قول أخبرنا، تقرأها كاملة حال القراءة. دخل وقت شيء؟ نعم. قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، هذا الإمام صاحب كتاب الكمال في الجرح والتعديل. نعم. قال: حدثنا القاسم، شوف حدثنا ايش؟ ايش مكتوب؟ ثنى، صح؟ ثنى عندكم ماشي؟ يعني حدثنا، في حال النطق تقرأها كاملة، ما تقول ثنى، تقول حدثنا. نعم. قال: حدثنا القاسم بن زكريا ويحيى بن صالح ومحمد ومحمود ابن موسى الحلواني وأحمد ابن محمد ابن سليمان القطان قالوا حدثنا عمرو ابن علي حدثنا عمرو بن علي هذا الفلاس الإمام من أمة الحديث رحمه الله. نعم. حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي أيضا الإمام المعروف عبد الرحمن بن مهدي. نعم. قال حدثنا أبو خلدة قال فقال له رجل يا أبا سعيد. أبو سعيد هو عبد الرحمن بن مهدي هذه كنيته يكنى بأبي سعيد. نعم. أكان ثقة يعني ابن أبو خلدة هل هو ثقة؟ يسأله عبد الرحمن بن مهدي يروي عن أبي خلدة فقال له رجل أهو ثقة؟ نعم. قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا وقال القاسم وكان خيارا الثقة شعبة وسفيان. نعم. هذا عبد الرحمن بن مهدي الإمام ينقل عنه الفلاس عمرو بن علي الفلاس يروي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا أبو خلدة. أبو خلدة اسمه خالد ابن دينار التميمي وهو ثقة عند جمهور العلماء عند الجماهير ثقة روى عنه البخاري وغيره من أئمة الإسلام. فقال رجل لابن مهدي ما كان يعرف حال أبي خلدة ما يعرفه ما هو مشهور فقال له هل هو ثقة؟ فقال لا. قال هو صدوق الصدوق دون الثقة ابن مهدي أنزل ابن خلدة دون الثقة جعله صدوق مع أبو خلدة ثقة عند جماهير العلماء كما قال ذكر ذلك ابن حجر في تهذيب التهذيب عن الحافظ ابن عبد البر قال ثقة عند الجمهور ولا يضره قول ابن مهدي ليس بثقة قال ما ضره فقط لم يقبلوا قول ابن مهدي فقط وقالوا هو ثقة وانتهى الأمر ما قالوا لابن مهدي لماذا ما قلت عنه ثقة أم لا أبدا ما قبلوا قوله فقط لأن ابن مهدي أنزله من الثقة إلى الصدوق. صدوق ما تطلق على الراوي إلا في حالتين يا إخوان صدوق هذا اللفظ ما يطلق على الراوي إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يختلف فيه كبار الأمة يختلف فيه كبار الأمة مثلا يقول البخاري ويحيى بن معين فلان ضعيف ويقول أحمد والإمام مسلم لا فلان ثقة وليش كبار الأمة هذا أولا كبار الأمة. الثاني أن يكون من جرحه جرحه يسيرا ليس شديد لا تسمعوا له لا تأخذوا منه الحديث له أوهام سيء الحفظ ما قال كذاب دجال فإذن لابد من هذين الشرطين حتى يقال عن الراوي صدوق أن يكون خلاف بين كبار الأمة هذا أولا ثانيا أن يكون الجرح يسير ليس شديدا لأنه إذا كان جرحه شديدا فهذا ما قال عنه صدوق لأن الصدوق دون الثقة مرتبة دون الثقة ولا يكون رجل صدوقا إلا بهذين الوصفين كما قلنا. فقال كان صدوقا وكان مأموما مأمونا يعني في دينه خيرا الثقة شعبة وسفيان يقول الثقة أهل إتقان شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري هؤلاء هم الأئمة الثقات. فهنا بين ابن مهدي ميز أو فرق بين الثقة وبين إيش الصدوق وأن الصدوق وصف دون الثقة. إذا قيل فلان صدوق يعني أنه دون الثقة، الثقة أعلى منه. نعم. كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صارح الحديث أخبرنا. نعم، طبعا عبد الرحمن بن مهدي يا أخوان كان يعني من أمة هذا العلم، علم الجرح والتعديل، لكن ألفاظه قليلة، ليس مكثر. المكثر أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، ابن مهدي قليل الفاظه. فهنا قال كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث. قل لك صالح الحديث يعني من مراتب الدنيا في التعديل، يعني لا بأس به، مراتب الدنيا في التعديل، ضعيف لكنه صدوق، يعني ايش؟ يعني كان العلماء تنازعوا فيه، بعضهم ضعف بعضهم قال انه يعني صدوق لا باس به، فهذا من مراتب الدنيا. نعم. قال رحمه الله اخبرنا ابو القاسم عبيد الله يحيى بن معين من أمة الجرح والتعديل، وهو من المكثرين جدا، تكلم على غالب الرواة يحيى بن معين. فهنا كان أحيانا يقول فلان ثقة وحيانا يقول فلان لا بأس به. فسئل رحمه الله إيش معنى لا بأس به، وش تقصد فيها؟ فقال إذا قلت لك لا بأس به فهو ثقة. قالوا معنى قوله فهو ثقة يعني دون الثقة، ليس ثقة ثقة، يعني دون الثقة. لكن معروف أن لا بأس به عند أكثر العلماء أنه ثقة، عند أكثر العلماء. لكن الإمام يحيى رحمه الله من ألفاظه، دخل وقت الشيخ. نعم اسمع. الدينوري ابن محمد بن نصر الدينوري قال سمعت حمزة بن يوسف السهمي، هذا السهمي تلميذ الدارقطني رحمه الله، السهمي له السؤالات. نعم. يقول سألت أبا الحسن الدارقطني الإمام صاحب السنن. نعم. قلت له إذا قلت فلان لين لين أي شيء تريد به؟ قال لا يكون ساقطا متروكا الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة، لا يسقط عن العدالة. نعم. وقال أبو أحمد. نعم حسبك. هنا السهمي له سؤالات كان يسأل الدارقطني الإمام، والدارقطني رحمه الله أيضا من أئمة الجرح والتعديل. أئمة الجرح والتعديل إخوة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. أئمة الجرح والتعديل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول متشدد كالجوزجاني. الجوزجاني هذا متشدد. والقسم الثاني المتساهل يوثق أي أحد كابن حبان والعجلي وبن شاهين. والقسم الثالث المعتدل وسط كأحمد بن حنبل كالبخاري كابن عدي وغيره من الأئمة. الدارقطني رحم الله معتدل، كان يقول فلان لين، فسأله السهمي ايش معنى لين؟ وايش تقصد قولك فلان لين الحديث؟ لين او فيه لين، فلان فيه لين. فقال رحمه الله يعني لا يكون ساقط متروك الحديث، يعني ليس هذا جرح شديد انه يترك حديثه مره، لا، ولكن مجروح بشيء لا يسقط عن العداله. هنا الدارقطني رحمه الله بهذه العبارة قسم الجرح إلى قسمين، شديد وليس بشديد. الجرح الشديد هذا ما يقبل حديث أبد، كذاب متروك فاسق ما يقبل حديث أبد. والثاني الجرح دون ليس بشديد، إذا قيل لين ضعيف له أوهام فيه قفلة وهكذا. هنا رحم الله الدارقطني بين معنى قوله لين، إذا قال عن راوي أنه لين يعني أن جرحه ليس شديدا. نعم. قال رحمه الله وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. هذا الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب العلل وصاحب الجرح والتعديل. نعم. فيما أخبرني به أبو زرعة روحة بن محمد بن أحمد القاضي إجازة شافهني بها أن علي بن محمد بن عمر قصار أخبرهم عنه وجدت الألفاظ. نعم، هذا الآن العبارة لابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، ذكر رحمه الله ألفاظ العلماء في الجرح والتعديل يعني المراتب، مراتبهم. نعم. وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، يعني مراتب متفاوتة ليست مرتبة واحدة، مراتب متفاوتة مختلفة. نعم. فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو مطمئن فهو ممن يحتج بحديثه. نعم، هذا هو أولا، إذا قيل فلان ثقة فلان متقن هذا يحتج بحديث ثقة، كيف لا نقبل كلام الثقة؟ نعم. وإذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. هذا أيضا الثانية، إذا قيل صدوق أو محل الصدق أو لا بأس به، قلنا لا بأس به دون الثقة، هذا أيضا يقبل. ذاك يا أخوي ينبغي الإنسان الذي يتعلم علم المصطلح علم الجرح والتعديل يجب عليه معرفة ألفاظ العلماء، في ألفاظ معروفة لكن في ألفاظ غير معروفة. مثلا إذا قيل فلان هو إيش معنى هو؟ أو قيل فلان قال وهز يده، أو قيل فلان قال وتمخط، قال خش تمخط، إيش يقصد بهذا؟ أو قيل فلان وضحك وسكت، ضحك وسكت، يقول يجب هناك الألفاظ معروفة لكن هناك ألفاظ قليل ما تستعمل. إذا قيل فلان قال فلان على يد عدل، إيش معنى على يد عدل؟ في ألفاظ غير معروفة يحتاج طالب العلم إلى أن يعرف ألفاظ العلماء في باب الجرح والتعديل. الإمام البخاري رحمه الله له ألفاظ، الإمام أحمد يحيى بن معين، ينبغي المسلم أن يعتني بها إذا أراد أن يعني يتوسع في هذا العلم. نعم. قال رحمه الله: وهي المنزلة الثانية. نعم. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. يعني دون الثانية مرتبة دنيا شيخ. كلمة شيخ يا إخوان في كتب الجرح والتعديل إما تأتي مقيدة، أحياناً مقيدة يقال فلان شيخ ثقة أو شيخ إمام أو شيخ ضعيف، إن جاءت مقيدة فهي بحسب ما قيدت، شيخ ثقة خلاص شيخ ثقة، شيخ ضعيف ضعيف خلاص. والثانية ما تأتي مقيدة هكذا مطلقة شيخ، هذا الصحيح أنها أدنى مراتب التعديل وليس مجهول، أدنى مراتب التعديل. نعم. لأن هنا انظر ابن أبي حاتم جعل في إيش؟ في مراتب التعديل. نعم. قال رحمه الله: وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار. إيش للاعتبار؟ يعني ينظر هل في أحد روى معاه الحديث حتى يقبل، وإلا ما يقبل حديثه، هذا معنى للاعتبار. يعني إيش يعتبر برواية الآخرين؟ إن رووا معه نفس الحديث قبلنا حديثه، ما رووا معه تركنا حديثه. نعم. وإذا أجابه الرجل بلين الحديث، لين الحديث، لين بلين الحديث، هذا كلام الدارقطني قبل قليل، لين. نعم. فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا. اعتبارا يعني إيش ينظر؟ إن في أحد واثق وافقه على هذا الحديث، يعني له شواهد له متابعات يقبل حديثه، وإلا ترك لأنه ضعيف لين، وإذا كان جرح يسير لكن لا يقبل إذا تفرد بالرواية ما يقبل. نعم. وإذا قالوا ليس بقويه فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه. يقول إذا قيل ليس بقوي يقول هو نفس اللين لكن أنزل منه شوي، ليس بقوي، يقول أيضا هذا جرح لكن ليس شديد. نعم. وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به. وإذا نعم هنا إذن هذه الثلاثة لين أو ليس بقوي أو ضعيف الحديث، يقول هذه الثلاثة يكتب حديثه لا بأس، ينظر هل روى الحديث معه فلان من الناس، إن وجدنا هناك روى الحديث معه قبلنا حديثه ولا تركناه، هذا يسمى الجرح اليسير، يسمى الجرح اليسير يعني الخفيف. نعم. وإذا قالوا متروك الحديث أو داهم الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهي المنزلة الرابعة. إذن هذا ابن أبي حاتم الإمام رحمه الله قسم الجرح إلى قسمين، شديد وليس بشديد. الشديد هذا أبدا ما يقبل حديثه، إذا قيل فلان كذاب ثبت عنه الكذب ما يقبل حديثه أبدا، فلان ساقط ما يقبل حديثه أبدا، ذاهب الحديث ما يقبل حديثه. والثاني الجرح اليسير لين فيه ضعف، يقول هذا يكتب حديثه ويتقوى في الشواهد، نحن نسمع حين يقول هذا حديث ضعيف له شواهد يتقوى بها، يعني راويه لين أو به ضعف أو ليس بقوي، هذا معنى قول الأئمة رحمه الله. إلى هنا انتهت هذه الرسالة اللطيفة للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وأسماء العلى أن يوفقنا وأن يغفر الخلاص بقول العمل. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.